بسم الله الرحمن الرحيم. وما Oh, لهم ذنوب وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قال من يحيي العظام وهي رميم أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم Thank you. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. نارا فإذا Thank you. أوليس الذي خلق السماوات والأرض يقدر على أن يخلق مثله بلى وهو الخلاق العليم بلى وهو الخلاق التسجيل ده بيسجل فراغ بطيء التسجيل ده وإليه ترجعون وإليه ترجعون. الله أكبر. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون وإليه ترجعون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. يا الله الله يا مولانا. يا الله الله. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. يا الله سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. اللهم أكبر. كبيرة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. تذكرة وذكرى لكل عبد مريد.

الناس.